حشياوي بلاش تعندي اعمل ايه فيكي يا محيراني سلامه نور عليا مش هتعملهم عليا اجري شوف لك واحده غيري لو عايز تطلب ايديا السكه ما تتوشها هي ومش هنلغي لنا عيني وانا يا حلوه انا جبت اخري جاي جري وجاي دغري مش مهزر والسلام كلمه ورد غطاها انت من النهارده خلاص حبيبت عشان نقصر في الكلام قصر معايا من كيس كفايه هات اللي عندك مش هنحكي ميت حكايه قصر معايا من كيس كفايه مش هتصاحبني يا واد لي رايح جاي ورايا عايز ايه يا ابني تعبت قلبي ما تجيني دغري يا واد وقصر في الكلام مش هتحايلني ولا هتسايرني بخص بقى وخليك رجوله وقدامك الحب دوي بقلبي دوب وانا لسه في الاول يا دوب يا محيران كل القلوب ومحيراني حرام بقى انا قلبي مش قدك في ايه ما تعبري وتريحي وتدلعي وتحسي بيه ولا انت غاويه لي الشقا والنعمه شاري ما تطفي ناري وتحسي بيا يا محيراني ماشي يا ودي بلاش تعاني اعمل ايه فيكي يا مجننه